بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الولاء والبراء. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيب من بلاد المسلمين تزروا. ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟ لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون. أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء، الولاء والبراء، لفضيلة الشيخ أبي اليمان الليبي حفظه الله. كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجالبوا. يأتيكم يومي السبت والإربعاء على تمام الساعة 5 مساء، ويعاد يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 1 ظهرا، فكونوا في الموعد. حتى إذا جانبتموا دين الحنيفة أجنبوا وافدتموا بمبادئ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة المستمعون في كل مكان، حياكم الله. هذا لقاء جديد من سلسلة الولاء والبراء. تحدثنا في آخر حلقة على الدليل العاشر، وسندلف الآن بإذن الله تعالى حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا. وصلنا كما ذكرنا في الحلقة السابقة إلى الدليل 12 عفوا، وسنتحدث الآن عن الدليل 13 بإذن الله من أدلة الولاء والبراء. ولكن قبل أن أدلف إلى الدليل 13، كنت قد أنهيت كلامي في الحلقة الماضية بآيتين من سورة الأنعام، من سورة آل عمران، الآية رقم 100 والآية رقم 150، ثم توقفنا عندها، ولعلي لم أحسن أن أبين أو أوضح الصورة أو المعنى الذي أردت أن أنقله من بعض أهل الفضل في قوله تعالى في آية آل عمران رقم 100: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وفي الآية رقم 149 و150 الآيات يقول الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فأريد أن أوضح المعنى المقصود ثم ندلف إلى الدليل 13 إن شاء الله تعالى في ثواني معدودة بإذن الله. فقلنا إن الآية الأولى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقلنا إن السياق جاء كله في سياق الطاعة العلمية، لأن كان كل السياقات باعتبار من الآية رقم 70 أذكر يتحدث عن أقوال أهل الكتاب وعن كفرهم بالكتاب وتحريفهم للكتاب. والآية التي ذكر فيها الله سبحانه وتعالى قولهم: وقال فريق من الذين أوتوا الكتاب أطيعوا تبعوا ما أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، فكلها طاعة في المجال العلمي. وقلنا إن طاعتهم في المجال العلمي، وبينا العلم المقصود في الحلقة السابقة، لا نريد أن نكرر هنا، بينا أن هذه الطاعة العلمية لأهل الكتاب من النصارى واليهود وغيرهم من الكفار، طاعتهم تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. لذلك ختم الله الآية بقوله سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فجعل عدم طاعتهم في الآية الأولى في المجال في الطاعة العلمية تؤدي إلى الكفر، ومخالفتهم تؤدي إلى العصمة والهداية، لأننا نحن تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. في الآية رقم 149 والآية رقم 50 الآيات يقول الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. في الآية رقم 149، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقلنا إن الطاعة في هذه الآية المقصود هي الطاعة العملية، الطاعة المقصود هنا هي الطاعة العملية، طاعتهم على مستوى العمل تؤدي إلى الخسارة والعياذ بالله. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى مخالفتهم تؤدي إلى النصرة، لأن الله قال بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، فمخالفتهم تجعل الله سبحانه وتعالى مولانا وينصرنا، وطاعتهم في المجال العملي تؤدي بنا إلى الخسارة كما قال ربنا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، نسأل الله السلام. ندلف الآن هذا المعنى اللي أردت أن أؤكد عليه وهو كان في نهاية حلقتنا الماضية. ندلف الآن بإذن الله تعالى إلى الدليل الثالث عشر من أدلة الولاء والبراء، وكما قلت وكما قال بعض مشايخنا وعلمائنا وعلى رأسهم الشيخ سليمان العلوان نسأل الله أن يفك أسره من سجون آل سلول، يقول العلماء أن الولاء والبراء أدلته تفوق الألف دليل من الكتاب والسنة، وقال صدقا وحقا، ولكننا نحن لن نذكر كما سبق وقلت في أحد الحلقات لن نذكر ألف دليل، ولكن نذكر الأدلة، أهم الأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل والتي تلامس الموضوع مباشرة بدون تأويل، وإن كانت كل الأدلة معتبرة لأنها من الكتاب والسنة. فيقول العلماء هناك أكثر من ألف دليل على عقيدة الولاء والبراء، والله لقد قال صدقا، من قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى سيجد في كل صفحة من صفحات القرآن العزيز والكتاب المبين سيجد ما يؤكد هذا المعنى على وجوب الولاء والبراء. فنحن الآن في الدليل الثالث عشر إن شاء الله تعالى، وقريبا بإذن الله سننتهي من أدلة القرآن أدلة الكتاب وندلف إلى الأدلة من السنة على وجوب وفرضية عقيدة الولاء والبراء. الدليل الثالث عشر الآن في سورة هود، قوله تعالى في سورة هود الآية رقم 45 والآية رقم 47، يقول الله جل وعلا: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الآيات، يقول ربنا: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ماذا يقول علامة المالكية الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتنوير؟ وأنا هنا أتعمد ذكر أقوال المالكية تحديدا لغاية وقصد ذكرته في بداية في حلقاتنا السابقة. يقول الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله: قوله تعالى إنه ليس من أهلك، نفى أن يكون من أهل دينه واعتقاده، لاحظوا الآن، نفى أن يكون من أهل دينه واعتقاده، فليس ذلك إبطالا لقول نوح عليه السلام إن ابني من أهلي، يعني مش إنه مش من أهلك كما يقول بعض الناس إن ابنه من زنيا والعياذ بالله، هذا قول غير صحيح، فليس ذلك إبطالا لقول نوح عليه السلام إن ابني من أهلي، بل هو من أهله أي من رحمه أي ابنه من زوجته، ولكنه إعلام بأن، لاحظ هذا هو المعنى المقصود والذي تفطن له علماء أهل السنة قاطبة، ولكن المقصود ولكنه إعلام بأن قرابة الدين بالنسبة لأهل الإيمان هي القرابة، ولكنه إعلام بأن قرابة الدين بالنسبة لأهل الإيمان هي القرابة. إي والله لا نسب بيننا إلا هذا الدين، ولكنه إعلام بأن قرابة الدين بالنسبة لأهل الإيمان، هو صدق والله، هي بالنسبة لأهل الإيمان، نسأل الله أن نكون منهم وسائر المستمعين، قرابة الدين بالنسبة لأهل الإيمان هي القرابة. وهذا المعنى شائع في الاستعمال، يقول النابغة يخاطب عيينة بن حصن، الآن يستدل ببيت من الشعر يقول فيه النابغة في يخاطب عيينة بن حصن، يقول: إذا حاولت في أسد فجورا فإني لست منك ولست مني، مع أنه هو منا، ولكنه لما خالف في هذه المسألة اعتبر أنه ليس لست مني، يؤكد أن هذا المعنى شائع في لغة العرب، وهو المعنى الذي ورد في القرآن في قوله إنه ليس من أهلك. ولكن الإمام هنا يؤكد، وأريد أن أؤكد على هذه، إعلام بأن قرابة الدين بالنسبة لأهل الإيمان هي القرابة. قرابة، فإن كان ابنك أو غيره من رحمك قد استحبوا الكفر على الإيمان ونابذوا شريعة الرحمن، فما لهم إلا البغض وإلا الهجر وإلا المقاتلة حسب الحال. طبعا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، ننتقل الآن إلى قول القرطبي في التفسير في نفس هذه الآية، قول ربنا جل وعلا وقال نوح رب نبني من أهلي. يقول القرطبي رحمه الله: وقال الجمهور ليس من أهل دينك ولا ولايتك. لاحظوا بالله، هذا قول جمهور أهل السنة، يقول ليس من أهل دينك ولا ولايتك، فهو على حذف مضاف، هذا معنى في اللغة، فهو على معنى فهو على حذف مضاف، وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدين، هذا المعنى الذي نريده، لا تنشغل كثيرا بالمسألة اللغوية الآن، وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من حكم النسب. إيه والله، هذا قول الجمهور، ليس من أهل دينك ولا ولايتك، أي ليس من أهل ولايتك ولا محبتك ولا نصرتك، رغم أنه ابنك، ولكنه عندما استحب الكفر على الإيمان وعاند الرحمن ولم يتبع أئمة الهدى ولم يتبع رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فقد هذه الولاية وهذه النصرة وهذه المحبة، ولم تبقى إلا المحبة الفطرية الجبلية الذي يحبها الرجل ابنه أو زوجته أو ماله أو غير ذلك. أما المحبة الشرعية فهي منتفية هنا، فيقول القرطبي رحمه الله ليس من أهل دينك ولا ولايتك، وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من حكم النسب. نأتي الآن بإذن الله تعالى إلى الدليل الرابع عشر. الدليل الرابع عشر هو في سورة القصص، قال الله تعالى في سورة القصص الآية 16 والآية 17: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، هذا حديث موسى عليه السلام، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال موسى عندما قتل القبطي، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال أي موسى أيضا، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لاحظوا الآن هذه المعاني العظيمة والدقيقة والجميلة التي يذكرها الإمام الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله في كتابه التحرير والتنوير. يقول ربي بما أنعمت علي هو ما أوتيه من الحكمة والعلم، يعني يقول بما أنعمت علي، يقصد موسى بماذا أنعم الله عليه، يقول الإمام هو ما أوتيه، أي موسى، ما أوتيه موسى يعني من الحكمة والعلم. لاحظ الآن، فتميزت عنده الحقائق ولم يبقى للعوائد والتقاليد تأثير على شعوره. بالله لاحظوا هذا المعنى النفيس وهذا الاستنباط الدقيق الذي ارتقى إليه هذا العلامة رحمه الله. فتميزت عند موسى الحقائق بماذا؟ بما أنعم الله عليه، اللي هو ماذا؟ أن أتاه الله الحكمة والعلم والإيمان. فمن أتاه الله الحكمة والعلم وآمن وحقق الإيمان تتميز عنده الحقائق يا إخوان، فلن تؤثر العادات والتقاليد، لن تكون هي ميزانه في تقييم الأمور، ولن تكون هي معياره في اتخاذ المواقف من الأشخاص والجماعات والشعوب وكل شيء. فقال هو ما أتيه من الحكمة والعلم فتميزت عنده الحقائق. بالله والله هذه كلمة جميلة ورائعة ودقيقة جدا، تميزت عنده الحقائق، أي أن حقيقة الولاء والبراء لا يكون إلا الرابط الديني والنسب الإيماني، أما غيرها فتذهب هباء منثورة ولن تفيد يوم القيامة، نسأل الله السلام. تميزت عند موسى الحقائق وهذا الذي يلزمنا نحن الآن، خصوصا في عاداتنا وتقاليدنا نحن الآن في مجتمعنا. لم يبقى، يقول الإمام، لم يبقى للعوائد والتقاليد تأثير على شعوره. بالله لاحظ، على شعوره، شعوري أنا كمسلم معش قاعد متقيد بالعادات والتقاليد، هذا أخوك عيب، هذا أبوك عيب، هذا ولد عمك عيب، لا كيف تقاتل ولد عمك من قبيلتك وهو قاعد مع حفتر عيب. هذه التقاليد وهذه العوائد لن تؤثر على شعور الإنسان الذي تميزت عنده الحقائق بتحقيقه للإيمان، بما أنعم الله عليه من الإيمان وما أتيه الإنسان من الحكمة والعلم. فتتميز عند الإنسان الحقائق وتكون يعني تصبح معاييره وموازينه هي طبق معايير وموازين الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الحقائق التي تتميز، مش بالعادات والتقاليد ولكن بالمعيار الإيماني والمعيار الديني. يقول الإمام فأصبح، شوف الشرح الآن كأن الإمام أجمل المعنى في الجملة الأولى والآن يريد أن يفصل، يقول فأصبح لا ينظر الأشياء إلا بعين الحقيقة، ومن ذلك ألا يكون ظهيرا وعونا للمجرمين. الله أكبر، الله أكبر والله. فأصبح لا ينظر الأشياء إلا بعين الحقيقة، بميزان الحق والعدل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فأصبح لا ينظر الأشياء إلا بعين الحقيقة، ومن ذلك ماذا يفعل اللي يتميز عند الحقائق بعد أن يحقق الإيمان ويؤتي الله العلم والحكمة؟ ألا يكون ظهيرا وعونا للمجرمين. فهذا من صلب ومن أهم أدلة الولاء والبراء، أنا أعتبره بحق هذا الكلام النفيس. وأراد بالمجرمين، يقول الإمام، ما زال كلام للإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله، وأراد بالمجرمين من يتوسم منهم الإجرام. لا حول، والله والله شيء يعني سبحان الله. أراد بالمجرمين من يتوسم، من يتوسم منهم الإجرام. مش المجرمين حقيقة، يعني شو يعني لو الآن دعونا نسقط هذا الكلام للإمام المالكي، وأنا أحط ألف سطر ألف خط بالله تحت المالكي في ليبيا، وأراد بالمجرمين من يتوسم منهم الإجرام. بالله هل نحن الآن من حفتر وجنود حفتر، هذا النكرة، هذا المرتد وجنود الردة اللي معاه، جند الطاغوت، هل عظم يتوسم منهم الإجرام أم هم قلب وأصل وهم الإجرام يمشي على ساقين؟ هل يشك إنسان، لا أقول حقق الإيمان، عنده مسكة عقل، ذرة عقل أو فهم يميز بها الحقائق، هل يشك أو يتساءل في أن هؤلاء القوم هم رأس الإجرام وهم الإجرام في الحقيقة يمشي على ساقين؟ مع أن الإمام الطاهر بن عاشور هنا يقول أراد بالمجرمين من يتوسم منهم الإجرام. لا حول، نحن مش توسمنا، نحن عشنا هذا الإجرام وذقنا مرارته في بلدنا، واللي يحدث الآن في مدينة بنغازي أكبر شاهد، والذي ينكر هذه الحقائق نقول له سبحان الله، من يرد الله فتنته فلن تملك له شيئا، يعني نسأل الله السلام. أراد بالمجرمين من يتوسم منهم الإجرام، وأراد بهم الذين يستذلون الناس ويظلمونهم. شوفوا يا عرب بنغازي، بالله ما الذي يفعله فيكم الصحوات؟ ما الذي يفعله فيكم الصحوات في بيوتكم وفي أعراضكم وفي نسائكم وفي حريمكم وفي أموالكم تحت إمرة هذا الطاغوت، هذا القزم المجرم الذي أنا أعتبر أن ذكر اسمه مقزز حقيقة، ويبدو والعياذ بالله كأنه ناقض من نواقض الوضوء. وأراد بهم الذين يستذلون الناس ويظلمونهم، هذوم هم المجرمين عند الطاهر بن عاشور اللي موسى قال لن أكون ظهيرا للمجرمين. فتخيل إذن لو كانوا الكفار المرتدين المجرمين المحاربين. وأراد بهم الذين يستذلون الناس ويظلمونهم، لماذا؟ لأن القبطي أذل الإسرائيلي، القبط اللي ابتلى موسى في قصة موسى في سورة القصص، رجعوها في ابن كثير وفي كل التفسير، لأن القبط أذل الإسرائيلي بغصبه على تحميله الحطب دون رضاه. القبط اللي ابتلى موسى كان يذل في الإسرائيلي، كيف يذل فيه؟ ألزم وأغصب بالغصب غصبا عنه، يعني أن يحمل الحطب بدون رضا. شوف، غصبه على أن يحمل الحطب فقط. قتله موسى، قتله موسى لأنه أغصب القبطي على القبطي، أذل الإسرائيلي بحمل الحطب فقط. بالله هل أنواع الذل اللي تعرضوا لها الآن المسلمين في بني غازي خاصة، هل هذا مجرد تحميلهم للحطب والله تحميلهم شيء لا يطيقونه، أم هو حرب على كل شيء والعياذ بالله؟ حرموا من كل شيء. زمان كانوا يقولوا كثير من الناس وكثير من السفهاء أكرم الله المستمعين يقولوا أنصار الشريعة يريدون أن يرجعون 1000 سنة للخلف، يريدون أن يعيدون إلى الخيام، يريدون أن الآن بنغازي عادت 1000 سنة للخلف بدون دين وبدون تحقيق شريعة، لا كهرباء ولا غاز ولا مياه، والإجرام على قدم وساق، ولا صحة ولا تعليم ولا كل والنازحين في المدارس، والمدارس خاوية على عروشها، والجامعات مدمرات. هل هناك أهو الآن بدون أنصار الشريعة وبدون أي شيء آخر رجعنا إلى 1000 سنة للخلف ولم نحقق الإسلام، نسأل الله السلام. استطردنا في هذه المعاني لأننا نريد أن نسقط كل الكلام هذا على واقعنا حتى نستفيد منه، ولعل هذا الكلام ساقه مساق الاعتبار على قتله القبطي وثوقا بأنه قتله خطأ، قصة موسى عليه السلام المعروفة، إلى أن يقول الإمام وقد دل هذا النظم على أن موسى، انتبهوا يا مالكيون يا وسطيون، قد دل هذا النظم على أن موسى أراد أن يجعل عدم مظاهرته للمجرمين جزاء على نعمة الحكمة والعلم. يعني مش كما الآية تقول ربي بما أنعمت علي، اللي هو شنو؟ العلم والحكمة والإيمان، فلن أكون هو المغفر، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فموسى يشكر الله سبحانه وتعالى، جعل موسى عدم مظاهرته وعدم ولايته وعدم نصرته وعدم إعانته للمجرمين هي شكر لله على نعمة الحكمة والعلم والإيمان اللي حققه موسى. شوفوا هذا الرقي في أخلاق الأنبياء عليه على نبينا وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لأن الشكر كما يقول الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون باللفظ ويكون بالعمل أيضا. فأراد موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يجعل شكره لله عملي. كيف يكون شكر عملي؟ بأن لا يكون ظهيرا ولا معينا ولا ناصرا ولا محبا للمجرمين. شكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وهذا هو الشكر الحقيقي على نعمة الإيمان. مش إنسان يدعي الإيمان والإسلام وهو يوالي المجرمين وينصر المجرمين، بل يوالي المرتدين والكفار والنصارى من واليهود والنصارى وجميع ملل الكفر والمجرمين القريبين والمجرمين البعيدين، كلهم ينصرهم ويواليهم ويحبهم وينصرهم ويعينهم على المؤمنين. هل شوفوا القياس والمعيار، هذه معايير الله وهذه معايير الأنبياء التي هي مطابقة وموافقة لما يحبه الله. فجعل موسى شكر النعمة عمل، ما هو؟ أن يترك ولاء ونصرة ومحبة ومظاهرة المجرمين، هذا جعله شكر بالعمل على نعمة الانتصار للحق كما يقول الإمام المالكي، كما يقول الإمام المالكي الطاهر بن عاشور رحمه الله. شكر تلك النعمة الانتصار للحق، باش تشكر النعمة أن تنتصر للحق، يقول وتغيير الباطل، لأنه إذا لم يغير الباطل والمنكر وأقرهما، كان ما غيرش الباطل والمنكر وأقرهما، فقد صانع فاعلهما اللي يفعلها صانع ودرى، والمصانعة مظاهرة. يا مالكيون يا وسطيون، يقول الإمام المالكي رأس التفسير في المالكية، يقول لأنه إذا لم ينتصر للحق ويغير الباطل، إذا لم يغير الباطل والمنكر وأقرهما، فقد صانع مصانعة مداراة أو مداهنة عفوا، فقد صانع فاعلهما، والمصانعة مظاهرة. شوف هذه التأويلات الرائعة وربط الكلام مع بعضه بمعاني والله الذي لا إله إلا هو، كأنه عقد من الياقوت والدر، حقيقة درر والله كلام هذا الإمام رحمه الله، درر فعلا والله، حرام أن يحرم منا الناس. يقول اللي صانع في فاعل المنكر والباطل ولم يغيرهم يصانعه فقد ظاهره، إلى أن يقول الإمام رحمه الله تعالى وقد جعل جمهور من السلف هذه الآية حجة. هذا فقه السلف يا أدعياء السلفية، هذا فقه السلف. وقد جعل جمهور من السلف هذه الآية حجة على منع إعانة أهل الجور في شيء من أمورهم. يا سيدي نحن نبو نسيروكم باعتباركم مجانين ومهابيل ومعدومي الحس والعقل، نبو نسيروكم فرضا قلنا بقولكم أن حفتر مسلم وجيوشة وجندة وشرطة هذوما مسلمين، أليس فيهم شيء من الجور؟ أليس فيهم شيء من الإجرام؟ نقول شيء، نحن الآن نسايركم فقط، نتنزل لمستواكم في قلة العقل والعياذ بالله لنقيم عليكم الحجة من أفواهكم. أليس في هؤلاء الشرط والجيش، هذه الحثالة البشرية التي تسمى صحوات في بني غازي، أليس فيها شيء من الجور ومن الشيء من الإجرام؟ طبعا نحن عندنا أنهم مرتدون، هم رأس الإجرام ورأس الكفر ورأس الردة ورأس الجور، وقتالهم واجب متوجب على كل مسلم قادر. فقد جعل جمهور السلف، يقول لكم الإمام العلامة الطاهر بن عاشور، جمهور السلف جعل هذه الآية حجة على منع إعانة أهل الجور في شيء من أمورهم، أهل الجور. وسيأتيكم الآن كلام الإمام أحمد في إعانة الجنود، جمهور السلف جعلوا هذه الآية حجة على منع إعانة أهل الجور في شيء من أمورهم. ولعل وجه الاحتجاج، وجه الاحتجاج بها أن الله حكاها عن موسى في معرض التنويه به، يعني يشكر فيه ويرفع من قدره، فاقتضى ذلك أنه من القول الحق. يعني يقصد الإمام وجه الاحتجاج عند أئمة السلف، طبعا أنا لا أعني عوام مسلمين اللي يستمعوا لي، ولكن أخصص أدعياء السلفية عدمي الفهم هؤلاء، فأنا بنفهمهم هذا المعنى. لعل وجه الاحتجاج بها أن الله حكاها عن موسى في معرض التنويه به، أي أن الله حكى هذه الواقعة وقال ربنا هذا القول في معرض ماذا؟ في أثناء الرفع من شأن موسى، فاقتضى ذلك أنه من القول الحق أن هذا الذي قاله موسى ورفع الله قدره به أن هذا هو القول الحق الذي يجب أن يتبعه كل مؤمن. هذا جمهور السلف يا أدعياء السلفية، لا تطيق، لا، إعانة أهل الجور منع إعانة أهل الجور في شيء، لاحظ شيء، هذه يقول لك أنكر كلمة في اللغة العربية هي لفظ شيء، هذا أنكر لفظ هو الشيء، في شيء من أمورهم، في أي، لا دقيق ولا جليل، في أي شيء ولو حتى بشربة ماء. وعزتي وجلالي لأنتقمن من كل ظالم ومن برى له قلما. وسيأتيكم كلام الإمام أحمد الآن في جند الطاغوت، إلى أن يقول الإمام رحمه الله تعالى في نفس سورة القصص، في نفس سورة القصص في الآية في آخرها، في الآية رقم 86، يقول الله: وما كنت ترجو أن يلقى، الآن الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. لاحظوا الآية السابقة ذكرناها، ربي، قال موسى ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ظهيرا للمجرمين. في آخر السورة الآن ماذا يقول الله في الآية 86 والآية 87؟ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. فلا تكونن، شوف النهي الآن جاء بحرف، أولا الفاء، شوف، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا، الفاء هنا للتعقيب، للتفريع، يتفرع عن أن الله أتاك هذا الكتاب بسرعة أن ينهاك أن تكون ظهيرا للكافرين، ولم يقل فلا تكن، لا، ذكرها بنون التوكيد الثقيلة، فلا تكونن، فلا تكونن، يؤكد في هذا المعنى، ينهى بأشد أنواع النهي، ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن، لاحظ، لاحظ هذا النفي، هذا النهي بنون التوكيد الثقيلة، ولا تكونن من المشركين. الآن ماذا يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في التفسير؟ يقول: وأن الذي رحمه فآتاه الكتاب، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فيقول: وأن الذي رحمه فآتاه الكتاب على غير ترقب منه لا يجعل أمره سدى، فأعقب ذلك بتحذيره من أدنى مظاهرة للمشركين. الله أكبر، يعني يقول الإمام ابن طاهر بن عاشور أن الذي رحمه الله سبحانه وتعالى رحمه بماذا؟ فآتاه الكتاب من غير ترقب منا ولا انتظار، ما كانش يرجو، أما كان ما كان يعلم أن سيأتيه كتاب من الله سبحانه وتعالى ولا وحي، أن هذا الرحمن الرحيم سبحانه الذي أتاه هذا الكتاب على غير ترقب منا لن يجعل أمره سدى. فما دام مش حيجعل أمر سدى ومش حيضيع، أعقب بتحذيرا من أدنى مظاهرة للمشركين. يعني وشوف النهي الآن موجه لمن؟ لخيرة خلق الله، للمعصومين، الأنبياء المعصومين، حذرهم الله من أدنى، يقول الإمام، أدنى مظاهرة للمشركين. فإن فعل الكون الآن أريد أن يعني معلش أسمحوا لي إخواني، وإن كان فيها شيء من اللغة ولكنه سهل وممتع أيضا، ونحاول أن نسهله ونبسط بإذن الله. فإن فعل الكون لما يقع في سياق النهي، وكان سياق النهي مثل سياق النفي، لأن النهي أخو النفي. الشباب حيضايقوا منا يقول لك هذا في شي يقول، نقول لكم مش الله سبحانه وتعالى يقول له فلا تكونن ظهيرا للكافرين، فلا تكونن يعني ما تكونش، لا تكن، هذا هو المقصود فعل الكون، لأن الله نهاه أن يكون، أن يتكون منا أو يقع منا أو يكون منا هذا الفعل. فعل الكون لما وقع في سياق النهي، لأنه يقول النهي نفس النفي، كويس؟ في سائر تصريف الكلام، كلام اللغة ما بيش نطير فيه، في سائر تصريف الكلام كان وقوع فعل الكون مفيدا، شوف سياقه مفيدا، تعميم النهي عن كل كون من أكوان المظاهرة المشركين، يعني عن كل لون، عن كل شكل، عن أي شيء من أشكال المعاونة والمظاهرة للمشركين. هذا الإمام الطاهر بن عاشور علامة اللغة العربية وعلامة التفسير عند المالكية ورأس المالكية في زمانه، يقول السياق يفيد تعميم النهي عن كل كون من أكوان المظاهرة، يعني عن كل شكل من أشكال المظاهرة، يعني عن أي شيء من أشياء التي يكون فيها إعانة أو نصرة أو محبة لهؤلاء المشركين. لماذا؟ لأن الله آتاه الكتاب وآتاه الإيمان وآتاه النبوة، وهكذا من جاء بعد محمد وهم من أتباع محمد فهم يسيرون على نفس الموازين وعلى نفس المعايير التي هي الحق الذي شكر الله عليه موسى، والتي هي حق وسار عليه محمد وخص بهذه الآية في آخر سورة القصص. يقول الإمام والظهير المعين، والمظاهرة هي المعاونة، انتبهوا معي، الظهير هو المعين والمظاهرة هي المعاونة، وهي مراتب، أعلاها النصرة وأدناها المصانعة والتسامح. يا الله، أعلاها النصرة وأدناها، أدنى صور المظاهرة هي المصانعة والتسامح، لأن في المصانعة على المرغوب إعانة لراغبه. فلما شمل النهي جميع، لما يقول الإمام الآن مدام جاء النهي على كل أشكال المظاهرة، هذا ما يقصده، فلما شمل النهي جميع أكوان المظاهرة لهم، اقتضى النهي عن مصانعتهم والتسامح معهم. لا إله إلا الله، اقتضى الأمر من الله سبحانه وتعالى أن ينهى عن المصانعة وعن التسامح مع هؤلاء الأوغاد، وهو يستلزم الأمر بضد المظاهرة، فيكون كناية، لاحظوا يا أئمة المالكية، فيكون كناية عن الأمر بالغلظة. يعني ما دام الله نهى عن أن يكون فيه شيء بسيط من أي لون من ألوان المظاهرة والمناصرة والمحبة، هذا اقتضى أن الأمر بشيء، النهي عن شيء هو الأمر بضد، أو الأمر بشيء هو النهي عن ضد. ما دام نهى الله عن المظاهرة فيكون هذا كناية عن الأمر بالغلظة عليهم، كصريح قوله تعالى واغلظ عليهم، وهذا جاء في سورة التوبة. وهذا المعنى، ما زال الكلام للطاهر بن عاشور، أنا متعمد نطيل كلام أئمة المالكية في هذه المسائل للذين يتشدقون أننا مالكيون وأننا وسطيون، وهم والله لا يفقهون عن الإمام المالك شيئا. يقول الإمام الطاهر بن عاشور، يقول وهذا المعنى يناسب كون هذه الآيات آخر ما نزل قبل الهجرة وبعد متاركته المشركين ومغادرته البلد الذي يعمرونه. الله أكبر يا أهل بنغازي. وهذا المعنى يناسب كون هذه الآيات آخر ما نزل قبل الهجرة وبعد متاركته محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ترك المشركين وغادر البلد الذي يعمرونه. وقيل النهي، الآن انتبهوا يا أدعياء السلفية من مخاليف المرجئة، يقول الإمام الطاهر بن عاشور المالكي: وقيل النهي للتهييج لإثارة غضب النبي. الآن لو أحد أئمة المجاهدين صعد إلى المنابر وذكر هذا الكلام بهذه الشدة وبهذا الوضوح وبهذه المعاني، ماذا سيقول عنه أدعياء السلفية؟ يهيج العامة، يثير العامة على ولاة الأمور، يثير الفتن. ها الإمام بن عاشور يقول هذا النهي للتهييج لإثارة غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وتقوية داعي شدته معهم. الله أكبر، مش نستقبلهم ونسلمهم أعناق العباد والبلاد وننتظر منهم يكتبوا لي دستور. والآن من كما قلنا، لا أريد أن أعيد الكلام، من عراب الفرنسيين إلى كوبلر الآن والعياذ بالله. هذا يقول الإمام نهي للتهييج لإثارة غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، على هؤلاء الكفرة، وتقوية داعي شدته معهم، شدته وغلطة. هذا تهييج، يقول هذا تهييج باش يثير غضب النبي ويقوي الداعي ليشتد عليهم جدا. ووجه تأويل النهي بصرفه عن ظاهره أو عن بعض ظاهره أن النهي لا يفترض وقوعه من الرسول. طبعا هذه مسألة عقائدية لا أريد أن أخوض فيها الآن، خلونا في موضوعنا. وإلى أن يقول الإمام، ما زال الكلام للإمام الطاهر بن عاشور، وتوجيه النهي إليه عن أن يصدوه عن آيات الله في قوله، لأن آخر الآية يقول ماذا ربنا؟ ولا يصدنك عن آيات الله، كناية عن نهيه أن يتقبل منهم ما فيه صد عن آيات الله، كناية عن نهيه عن أن يتقبل منهم ما فيه صد عن آيات الله. وبالله هذه الدساتير وهذه الأعمال وهذه المبادئ العلمانية وهذه الأفكار الديمقراطية وهذه الأنظمة الليبرالية، أليست كلها صد عن سبيل الله؟ وهذا الإمام يقول نهي، رد بالكم، يعني تتقبلوا منهم شيء فيه صد عن آيات الله. ووالله لا نرى شيء فيه صد عن آيات الله كهذه الأنظمة الديمقراطية اللي وقع الآن، لأن الأنظمة الديمقراطية الديموكفرية هي أنظمة قاطعة للطريق على أي نظام إسلامي. لذلك تجد الغرب الكافر حريص، بل يبذل دماء أبنائه وأموالهم لكي يرسخ هذا الدين الجديد الديمقراطية، مش محبة في المسلمين ولا إرادة الخير لهم، ولكن لأن يعلم أن الديمقراطية هي قاطع طريق على أي نظام إسلامي. لذلك يقول الإمام كناية عن نهيه عن أن يتقبل منهم ما فيه صد عن آيات الله تعالى، كما يقول العرب: لا أعرف أنك تفعل كذا، كنوا به أنه لا يفعله. فيعرف المتكلم الناهي، يعني الآن من بش نطغر في المسائل النحوية واللغوية، الشباب يضايقوا من هذه المسائل، إلى أن يقول الإمام: والمقصود في آخر كلام الإمام، لا يقولوا لي ما زالت دقيقة واحدة، ننهي بكلام الإمام الطاهر بن عاشور ونفتتح الحلقة القادمة إن شاء الله بكلام الإمام السعدي على نفس هذه الآية، لنؤكد الأدلة من كتاب الله عز وجل على ضرورة وفرضية ووجوب عقيدة الولاء والبراء، وأنها تمثل قطب الرحى في هذا الدين العظيم، وأنها هي ملحة هذا الدين وبدونها لا دين. وها هي أقوال الأئمة المعتبرين أئمة التفسير، هذا هو كلامهم الذي نسوقه لنؤكد وندلل على هذه المعاني. إلى أن يقول الإمام في آخر كلامه رحمه الله: والمقصود تحذير المسلمين من الركون إلى الكافرين في شيء. لاحظوا هذه الألفاظ، هذه التنكيرات، شيء شيء شيء، كون أي كون من الأكوان. لاحظوا كلام الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله، يقول: المقصود تحذير المسلمين من الركون إلى الكافرين في شيء من شؤون الإسلام، فإن المشركين يحاولون صرف المسلمين عن سماع القرآن. هم أصلا سماع القرآن في زمانهم ماذا كانوا يقولون؟ كما يقول الإمام هنا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لأنهم لما يصرفوكم عن القرآن، لما يصرفوكم عن القرآن يظنون أنكم تغلبون لما تصرفوا على القرآن. والله نقول لهم هذا ليس من هذا حق ويقين. فنحن ما غلبنا ومن كسر شوكتنا إلا بعد أن لم نستمع إلى القرآن، وليس مجرد الاستماع بالأذان، ولكن الاستماع بالقلوب، وأن نتمثله واقعا، وأن نعمل بآياته، نحل حلاله ونحرم حرامه، ونعمل به في دنيانا وفي كل جميع شؤوننا. لذلك يقول الله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إن شاء الله نقف عند هذا الكلام، انتهى كلام الإمام الطاهر بن عاشور مع نهاية هذه الحلقة. وسأفتتح بإذن الله الحلقة القادمة ليس بكلام السعدي رحمه الله، ولكن بكلام منصر مستشرق خطير يناسب هذه اللفظة الأخيرة التي ذكرها الإمام طاهر بن عاشور، أو هذه الآية، استغفر الله، هذه الآية الأخيرة: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لتعرفوا شدة مكر هؤلاء القوم في الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ولتترسخ عقيدة الولاء والبراء في الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الولاء والبراء. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيب من بلاد المسلمين تسروا. ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟ أفكارهم فيها الفسوق المرعبون. أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء، الولاء والبراء، لفضيلة الشيخ أبي اليمان الليبي حفظه الله. كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجاربوا. يأتيكم يومي السبت والإربعاء على تمام الساعة 5 مساء، ويعاد يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 1 ظهرا، فكونوا في الموعد. حتى إذا جانبتموا دين الحنيفة أجنبوا، وأخذتموا بمبادئ تخزيكم وتعيبوا، جروكم برقابكم.